فابن القيم له كلام في الرد على المجبرة النفاة في هذا الباب وعلى المعتزلة. فاجتزأ الشارح من الكلام بعضه، ومما قال ابن القيم رحمه الله: والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيل أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، وكما أنها نافعة وضارة، لكن لا يترتب عليه ثواب، لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع، والعقاب عليها مشروط بالشرع. قال: فالنفات يقول ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع. والمعتزلة تقول قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل. وابن القيم يذكر هذا التفصيل، وأنه لا تلازم بينهما، يعني كون الفعل حسن أو قبيح في نفسه ومسألة ترتب الثواب والعقاب عليه، ويرجع إلى تفاصيل ما يتعلق بذلك في الأصل المنقول عن مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قوله ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر. قوله والإثم، أي الذنب، تعميم بعد تخصيص، وقيل المراد بالإثم الخمر، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. قوله والبغي، هو التعدي على الناس. قال قوله سبحانه وتعالى: ما ظهر منها وما بطن، يعني الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر، يعني ما فعل علانية أو فعل خفية، فهي فاحشة سواء أعلنت أو أخفيت. والإثم أي الذنب، قالوا هذا تعميم بعد تخصيص، لأن قوله الفواحش هذا تخصيص لنوع من الذنوب، هي ذنوب، وإثم تخصيص لنوع من الذنوب، ثم قال سبحانه وتعالى والإثم، وقوله والإثم هذا تعميم للذنوب بعد تخصيص بعضها، وهي ما تناهى فحشه وقبحه. قال: وقيل المراد بالإثم الخمر، قيل المراد بالإثم الخمر، كما قال الشاعر: شربت الإثم، يعني شربت الخمر، شربت الإثم حتى ضل عقلي، يعني ذهب عقلي، كذاك الإثم يعني الخمر، كذلك الإثم تذهب بالعقول، كذاك الإثم تذهب بالعقول. وهذا يعني شاعر يخبر عن تجربة له، يخبر عن تجربة له ينبغي أن يستفيد منها من سولت له نفسه أن يدخل في مثل هذا الأمر. هذا مجرب، ويقولون في الأمثال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. هذا مجرب ويخبر عن حاله، كيف أن الخمر مع تماديه في شربها أفسدت عقله، أفسدت عقله وأذهبته. قال: شربت الإثم يعني الخمر حتى ضل عقلي، حتى ذهب عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. ولهذا كثير من العقلاء من أعطاه الله عقل وابتلي بشرب الخمر انتبه لهذه المسألة وتأمل فيها بعقله فتركها، لأنها تفسد عقله، رآها تفسد عقله، يعني شربها لإغراء، دفع إلى شربها بسببه، لكنه لما تعاطاها وجد أنها مفسدة لعقله. والعقل هو خاصة الإنسان الذي يميزه عن البهيمة، لأنه إذا ذهب العقل ذهبت خاصة الإنسان التي تميزه عن بهيمة الأنعام التي تميزه عن بهيمة الأنعام. بل إن بعض من يشرب الخمر في تأثير الخمر على عقله يفسد عقله فسادا فيفعل أشياء لا تفعلها بهيمة الأنعام، يفعل أشياء بسبب ذهاب عقله بشرب الخمر يفعل أشياء لا تفعلها بهيمة الأنعام، وهذا يدل على شدة الفساد الذي يصل إليها عقله بشرب الخمر. قال وقوله والبغي، والبغي هو التعدي على الناس، هو التعدي على الناس، فيكون الإثم ما يتعلق بالمعاصي غير المتعدية، والبغي في المعاصي المتعدية، هذا في الفرق بينهما، الإثم في المعاصي غير المتعدية والبغي في المعاصي المتعدية، في المعاصي المتعدية. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان إذا فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت فالعدوان في حق الله تعالى كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان وعلى هذا فإذا اقترن لعلها البغي لعلها في الأصل كذا، فإذا اقترن البغي بالعدوان كذا في الأصل، فإذا اقترن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم. نعم. وعلى هذا فإذا اقترن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله، انتهى بتصرف. هنا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه المدارج متعلق بالفرق بين الإثم والعدوان في قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ووجه المناسبة في إرادة هذا النقل هنا أن الكلام هنا على الإثم والبغي بغير الحق، والآية التي أورد ابن القيم الإثم والعدوان، هناك الإثم والبغي وهذه الإثم والعدوان. وجه المناسبة قوله في تمام هذا النقل: والإثم والعدوان هما الإثم والبغي، الإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، المذكوران في سورة الأعراف أي الآية التي معنا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، الإثم والعدوان فهما قرينان. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى قرينان. هنا الإثم في باب المنيات، الإثم والعدوان قرينان. قال: فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، إذا انفرد تضمن الآخر. وهذا ينطبق على أسماء كثيرة تأتي مقترنة، أسماء كثيرة تأتي مقترنة مثل الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والبر والتقوى، وأسماء كثيرة تأتي مقترنة، فهي في حال اقترانها يختلف معناها عن حال افتراقها، على القاعدة التي ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا اقترن ذلك الاسم أو إذا اقترن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهذه القاعدة يعبر عنها بلفظ مختصر، وهي قولهم: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالإثم والعدوان من هذا القبيل، إذا انفرد كل منهما يعني ذكر بمفرده تناول معنى الآخر، وإذا ذكر معا، إذا ذكر معا يكون لكل منهما معنى يختص به. قال: فكل إثم عدوان، إذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر به فهو عدوان، وهو في الوقت نفسه إثم. فكل إثم عدوان، متى يكون كل إثم عدوان؟ إذا ذكر الإثم وحده، لكن إذا قرن بينهما كما في الآية، كما في الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هل هنا الإثم هو العدوان؟ الإثم شيء والعدوان شيء، لكن عندما يذكر الإثم وحده فالإثم هو العدوان، كل إثم عدوان وكل عدوان إثم. فكل إثم عدوان، إذ فعلوا، هذا توضيح، إذ فعلوا ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، على أمره ونهيه. فكمنه إثم فهو في الوقت نفسه عدوان. قال: وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه، يعني بالعدوان يأثم المرء، ولكن عند اقترانهما كما في الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان، فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فما المراد بالإثم وما المراد بالعدوان عند الاقتران؟ قال: فالإثم ما كان محرم الجنس، الإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، ما كان محرم القدر والزيادة. يعني مثلا ما يضرب به المثال هنا: من أبيح له شرب الخمر لدفع غصة، أبيح له شرب الخمر لدفع غصة، ما عنده ماء وغص في طعام وليس أمامه إلا خمر، فأبيح له شرب الخمر لدفع غصة، فشرب ما يدفع به الغصة هذا ما هو مباح، فإذا اندفعت الغصة وشرب باقي الكأس ماذا يسمى؟ هذا عدوان، لأنه زيادة على القدر المباح، زيادة على القدر المباح. والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، ما كان محرم القدر والزيادة. قال فالعدوان تعدي ما أبيح من إلى القدر المحرم، للقدر المحرم، فالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا يحصل كثير، يعني هذا العدوان يحصل كثير، إذا كان له حق على شخص يعتدي عليه بأخذ زيادة، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فلا يعاقب بالمثل يزيد، هذه الزيادة عدوان، هذه الزيادة هي العدوان. قال إما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العباد. قال فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطئ الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أولئك هم العادون. قال والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد، ما هو البغي، الغالب في استعماله في حقوق العباد، ولهذا يفرق، هذا وجه في التفريق بين الإثم والبغي، أن الإثم، وهذا ذكر الحافظ ابن كثير، أن الإثم هو ما لا يتعدى، المعاصي التي لا تتعدى فاعلها، والبغي ما يتعدى إلى الآخرين، ما يتعدى إلى الآخرين من الحق ضرر أو اعتداء على مال أو على دم أو غير ذلك. قال مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم، الاستطالة عليهم. قال وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي، اقترن يعني البغي كما هو في الأصل، فإذا اقترن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه، استيفائه إلى أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهما كالإثم والعدوان في حدود الله. نعم. قال رحمه الله قوله وأن تشركوا بالله أي تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأنداد، والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال قوله وأن تشركوا بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، معنى أن تشركوا بالله أن تصرفوا شيئا من حق الله إلى غيره، تصرف شيء من حق الله إلى غيره، هذا تعريف الشرك، أن يصرف حق الله لغير الله، لغير الله، وحق الله هو العبادة. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال وأن تشركوا بالله أي تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأنداد، من الأوثان والأنداد. قال والشرك بالله وأعظم الذنوب على الإطلاق، وأعظم الذنوب على الإطلاق، وأجهل الجهل وأظلم الظلم. هذه الآن ثلاثة صفات للشرك تدل على تناهي قبحه. الأولى أنه أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك، هو الشرك بالله. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في عد الكبائر تبدأ به لأنه أكبرها، يبدأ به لأنه أكبر الذنوب. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. قيل ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. قيل ثم أي؟ قال شهادة الزور، أو قال قول الزور. فأكبر الذنوب أعظمها على الإطلاق هو الشرك بالله. قالوا أجهل الجهل، وليس هناك في الجهل وجهل الجهلاء أشد من الشرك بالله، أشد من الشرك بالله واتخاذ الأنداد. فأي جهل أعظم من أن يصرف المرء ذله وخضوعه ودعاءه ورجاءه ورغبته ورهبته إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال وأظلم الظلم، كما جاء في وصية لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون، المرتكبون لأشد الظلم، فالشرك هو أظلم الظلم. قال ما كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليت وسكت. قال وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم؟ أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك. قوله وهو خلقك، هذه اللفظة تبين قبح الشرك المتناهي. تفرد بخلقك فكيف تتخذ معه الشريك؟ تفرد بخلقك فكيف تجعل معه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه تفرد بالخلق لا شريك له. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وفي الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، بحليلة جارك. وهذا فيه أن الزنا يتضاعف بحسب ما يحتف به، بحسب ما يحتف به. فإذا كان زنا من كبير ضعفت شهوته فهو أقبح وإثمه عند الله أعظم. وإذا كان في شهر فاضل أو في حال فاضلة أو في مكان فاضل أو بلد فاضل فهو أعظم إثما. وكذلك إذا كان لزنا بقريبة الدار كما في هذا الحديث أن تزاني بحليلة جارك. الأصل أن الجار يرعى لجاره حرمته، هذا الأصل، أن يرعى حرمة جاره ويرعاه ويتقي الله في جاره، لأنه أكثر الناس يؤتمن الجار مع جاره. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني تعدياته وظلمه. ولهذا الأصل في الجار أن يحرص على حرمة جاره كحرصي على حرمة أهله. هذا الأصل، هذا الأصل. انظر ماذا يقول الشاعر الجاهلي طرفه ابن العبد في معلقته، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وأغض طرفي ما ينظر إليه، هذا جاهلي. والمسلم أولى وأجدر، المسلم أولى وأجدر بأن يرعى للجار حرمته، فكيف بمن يتخون ويختلس النظر من ثقب باب أو نافذة أو غير ذلك؟ هذا والعياذ بالله من أشد العدوان، لأن عدوان على الجار، على حرمة الجار. قال: والشرك، قال رحمه الله: والشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله. قال: والشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، وسيأتي تعريفه للشرك الأصغر. قال: أكبر وأصغر. قال: فحد الشرك الأكبر، يعني ضابطه، تعريفه، ما يعرف به، حد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله، فيما هو خاص بالله. فمن سوى بالله غيره في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه، فهذا هو الشرك الأكبر. الشرك تسوية. ولهذا يقول المشركون يوم القيامة وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، نسويكم برب العالمين. ومر معنا في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تسوية، الشرك والتسوية. قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يسوون غيره بهم. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، الشرك الأكبر الناقل من الملة، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. الحقوق العبادة، والخصائص صفات الكمال والربوبية، التفرد بالربوبية وصفات الكمال ونعوت الجلال. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان. قال ابن القيم رحمه الله: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان. تعريفان متقاربان، تعريفان يعني الذي قاله ابن القيم والذي قبله، مقصود بالتعريفان يعني الذي قاله ابن القيم والذي قبله، الذي هو تسوية غير الله به. فمن التسوية التشبيه، من التسوية التشبيه، تشبيه غير الله بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم، يعني هذا حد وضابط الشرك الأصغر، وما سمي في النصوص شركا ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر الذي والتسوية، تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه وحقوقه جل وعلا، مثل الحلف بغير الله. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سماه شركا، سماه شركا. لكن لما كان الحلف بغير الله لا يصل إلى حد الشرك الأكبر المتقدم الذي تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه، كان شركا ماذا؟ أصغر. ومن ذلك شرك الألفاظ، مثل ما شاء الله وشئت. قال: جعلت لي لله ندا، جعلت لي لله ندا، وفي رواية: عدلا. قل ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله: وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. قال: الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته، معاملة يعني عبادته، مثل الذبح والنذر والصلاة والسجود والركوع والدعاء إلى غير ذلك، هذه المعاملة العبادة. فنوع يتعلق بذات المعبود، يعني ربوبيته، تفرده بالخلق، إحاطة علمه بكل شيء، أيضا ما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. والقسم الآخر يتعلق بالمعاملة، ومر معنا ما أشرت إليه في تعريف الشرك أنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه. خصائصه هذا ما يتعلق بذات المعبود، هذا ما يتعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته، وحقوقه هذا ما يتعلق بمعاملته التي هي العبادة. فالشرك عموما، الشرك عموما هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه. خصائصه القسم الأول هنا، الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته، وحقوقه القسم الثاني هنا، وما يتعلق بالمعاملة التي هي العبادة، الدعاء والذبح والنذر والركوع والسجود وغير ذلك. من صرف شيئا منها لغير الله أشرك، لأنه صرف شيئا من حقوق الله لغير الله، صرف شيئا من حقوق الله لغير الله. والأول ماذا صنع؟ أضاف شيئا من خصائص الله لغير الله، مثل تفرد الله بالعلم أو تفرد الله بالخلق ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين، شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، وتعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل حق معاملته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال: فالنوع الأول من الشرك، لأن قال الشرك انقسم إلى قسمين، فالنوع الأول الذي هو متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وربوبيته وخصائصه، فهذا القسم ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. شرك تعطيل وشرك تمثيل. التعطيل ما هو؟ النفي، النفي يعني نفي شيء من خصائص الرب، نفي شيء من خصائص الرب، كمن يجحدون أسماءه أو يجحدون صفاته أو يجحد شيئا من أسماءه أو يجحد شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، هذا شرك تعطيل. والثاني شرك التمثيل الذي هو التشبيه، الذي هو التشبيه، والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. فتشبيه أو تشبيه غير الله بالله وتمثيل غير الله بالله هذا نوع من الشرك الذي هو شرك التمثيل. ثم قال: فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، تعطيل المخلوق من خالقه. المخلوق هذا الإنسان وهذه الكائنات، تعطيلها من خالقها بأن ينسب إليها يعني من الأفعال أو الأوصاف ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وتعطيل الصانع من كماله المقدس، تعطيل الصانع الخالق الموجد من كماله المقدس بتعطيل شيء من أوصافه أو تدبيره لهذا الخلق وتصرفه فيه، بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل حق معاملته، تعطيل حق معاملته التي أوجبها على عباده أن يعبدوه وأن يخلص له الدين. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني شرك التمثيل، وينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كأن يقول يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا ونحو ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال القسم الثاني قال شرك التمثيل. القسم الثاني قال شرك التمثيل، قال وهذا ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق. قال كشرك النصارى وعبدة الأوثان، كشرك النصارى وعبدة الأوثان، لما قالت النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم، قالوا إنه ابن الله، قالوا ثالث ثلاثة. وأيضا عبدة الأوثان لما اتخذوا أوثانا واشتقوا لها من اسم الله اللات، ومن اسمه العزيز العزة، ومن اسمه المنان المنات، وعبدوها. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. والقسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كقول المشبهة: يد الله كأيدينا ويده كأيدينا ووجهه كوجوهنا إلى آخر ما يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام. الأول شرك الدعوة، كقوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال رحمه الله: النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، لأن مر معنا قال الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بذات المعبود وأسماءه وصفاته، وذكر الأقسام التي تتعلق به، ثم ذكر القسم الثاني وهو المتعلق بالمعاملة. المعاملة ما هي؟ العبادة. المعاملة يعني عبادته، حقه على العباد، أفعال العباد. هذا النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته. قال وهذا ينقسم إلى أقسام، وهذا ينقسم إلى أقسام. قال الأول شرك الدعوة، المقصود بالدعوة الدعاء، شرك الدعوة يعني شرك الدعاء، وهذا أكثر أنواع الشرك في العالمين، دعاء غير الله استغاثة وطلبا وسؤالا. قال الشرك يتعلق ب الأول قال شرك الدعوة، كقوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما نوع الشرك؟ يعني بدل أن أخلصوا في الشدة صاروا في الرخاء، بدل أن أخلصوا الدعاء في الشدة صاروا في الرخاء يدعون معه غيره من الأصنام والأوثان التي لا تملك شيئا، يشركون في الشدة، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ويخلصون في الشدة، لأنها في الشدة يتواصون بذلك، إذا تلاطمت الأمواج يقولون نصا، وهذا جاء في بعض الأخبار، يقولون نصا لبعضهم: أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص، هكذا يقول المشركون في الشدة. قصة إسلام عكرمة وهم من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، فر وركب سفينة فرا إلى الحبشة فيما أذكر، ركب سفينة فتلاطمت بهم الأمواج، فقال بعضهم لبعض: أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص، ففطن إلى التوحيد في هذا الموقف. قال لله علي إن أنجاني لا ذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي بيده ولا أجدنه عفوا كريما أو كما جاء. قالوا أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. ففي الشدة يخلصون وفي الرخاء يشركون. الرخاء لما يكون في حال طمأنينة وأمن وذهاب الخوف يشركون. ماذا قال الله في الرد عليهم في سورة الإسراء؟ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه يذهب عن عقولكم كل من كنتم تدعون إلا الله فتخلصون له الدين ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم أي عن التوحيد والإخلاص لله وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم يعني وأنتم الآن في البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه ما هو البحر تارة أخرى مرة ثانية لحاجة أخرى غير الحاجة الأولى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فهذا أبلغ رد على هذا الذي في الشدة يخلص وفي الرخاء يشرك. ما الذي يجعله يأمن؟ قدرة الله عز وجل عليه في شدته ورخائه وحاجته إلى الله في في في في, في في شدته ورخائه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. فكيف يقولون في الشدة أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص ثم في الرخاء لا يشركون؟ قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. قال رحمه الله الثاني شرك المحبة كقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. المحبة روح الدين ولبه وبحسب عظم المحبة في القلب محبة الله يعظم العمل والتوجه والذل لله سبحانه وتعالى. والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية هذه خاصة بالله لا حق لأحد كائنا من كان فيها خاصة بالله. والمشركون سووا أوثانهم بالله في هذه المحبة الخاصة به. قال ومن الناس من يتخذ الناس المشركين من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني يسوونهم بالله سبحانه وتعالى في المحبة. نعم. قال رحمه الله الثالث شرك الطاعة كقوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. نعم. لأن المراد بالاتخاذ اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا طاعتهم في معصية الله. وفي هذا الحديث المفسر للآية حديث عدي لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنا نعبدهم اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا ظن أن المراد بها العبادة قال ما كنا نعبدهم. قال ألا أليسوا كانوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم تلك عبادتهم. نعم. قال رحمه الله الرابع شرك الإرادة والقصد كقوله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثالث شرك أو الرابع شرك الإرادة والقصد ويقال أيضا شرك النية كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات. شرك الإرادة والقصد قال كقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهناك أنواع أيضا أخرى لهذا الشرك مثل التولي شرك الإعراض والتولي. قال رحمه الله: ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه. ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية. ومنها أن المشرك المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار، أما المشرك شركا أصغر فهو كغيره من الذنوب. نعم، هنا يذكر يعني فروقات بعد أن عرف كل منهما عن الشرك الأكبر والأصغر، أخذ يذكر فروقات بينهما، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ويعني أحب أن أؤكد على ما سبق وهو نفاسة هذا الكتاب وأهميته. يرص لك الفوائد رص في يعني يجمع لك الفوائد المهمة الثمينة في الاعتقاد، وتجد يعني ما تناثر في الكتب اجتمع لك في هذا الكتاب من مهمات القواعد والأصول والتقسيمات ونحو ذلك مما يتعلق بجانب التوحيد والاعتقاد، فهذا كله مما يبين لك أهمية هذا الكتاب. وكنت أشرت إلى أنه يحسن بالطالب أن يجعله مرجع ويضيف، يعني مثلا الآن هو عد تقريبا 4 فروقات، إذا وجدت فيما بعد زيادة تعيدها في مكانها هنا، يكون هذا يعني موطن لجمع الفوائد. قال: ويفترق الشرك الأكبر عن الأصغر في أمور. الأول أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه، لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. هذا قول لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال إنها يعني داخل تحت عموم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن عقوبة ليست التخليد، وليست عقوبة التخليد مثل الشرك أكبر، إنما التخليد لمن كان شركه شركا أكبر ناقل من الملة. ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، فجعلناه هباء منثورا، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه، لا يحبط العمل كله، وإنما يحبط العمل الذي قارنه. ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية، والأصغر لا يخرج من الملة. ومنها أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار، وأما المشرك شركا أصغر فهو كغيره من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: قوله: ما لم ينزل به سلطانا، أي برهانا وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. بل أنزل. وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة، والسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك أحسن الله عليك، بمعنى الملك كقوله: هلك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة كقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. قال: وقوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما لم ينزل به حجة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها حجة. وهذا وصف لازم، وصف لازم لكل الشرك، ما وصف لازم لكل شرك مثلها. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كل شرك هذه صفته، كل شرك هذه صفته، هذا يسمى وصف كاشف. فكل شرك هذه صفته، لم ينزل الله به سلطان، لا برهان لصاحبه به، قال والسلطان أي البرهان والحجة، بل أنزل الله البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، وهذا في آيات كثيرة جدا. ثم ذكر استطرادا فائدة، قال والسلطان والبرهان والحجة والدليل، ألفاظ مترادفة، والسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك كقوله هلك عني سلطان يعني ملكي، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة كقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. قال رحمه الله: قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به، فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها وأعظمها، وأصل كل بدعة وحدث في الدين، ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه، انتهى كلامه. وفي هذه الآية رتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله. انتهى كلامه، ما كأنه ما ذكر، يعني ما ذكر، عادة يقول انتهى من كتاب كذا. نعم. وفي هذه الآية رتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم، يعني قول الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه خاتمة المحرمات 5 المذكورة في الآية، والقول على الله بلا علم هو الافتراء والكذب على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال من القول من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به، فختم هذه المحرمات بأشدها الذي هو القول على الله بلا علم وعظمها، لأنها أصل كل بدعة وأصل كل ضلال. ففي الآية تحريم من القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه، ثم أشار إلى أن هذه المحرمات رتبت ترتيبا، بدأ بالأخف ثم الأشد ثم الأشد، بدأ بأخفها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منه وهو الشرك بالله، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.